طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الوقف، ووصلنا إلى قول المؤلف ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف. مصرف الوقف المقصود به يعني مصرف ريع الوقف، لأن الوقف كما قلنا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فهذا الريع للوقف من ثمرة أو أجرة أو غيرها المرجع فيها إلى شرط الواقف على ما شرطه، والشروط في الوقف هي ما يشترطه الواقف في وقفه، ما يشترطه الواقف في وقفه، كأن يشترط شروطا في بيان مصرف الوقف ومن ينتفع به ومقدار ما يعطى كل شخص والناظر للوقف وإصلاحه ونحو ذلك. مثال ذلك أن يقول مثلا بيتي هذا وقف على أن يكون على أن أسكنه طيلة حياتي ويكون ريعه من بعدي مثلا للفقراء والمساكين. وبهذا نعرف الفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف، وهذا المصطلح مر معنا في عدة أبواب، شروط البيع والشروط في البيع، ومثل ذلك أيضا سيأتي إن شاء الله شروط النكاح والشروط في النكاح. فشروط الوقف هي الشروط السابقة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وهي شروط صحة الوقف التي إذا تخلف واحد منها لم يصح الوقف، الشروط الخمسة التي تكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس السابق. وأما الشروط في الوقف فهي ما يشترطه الواقف في وقفه، بأن يعني يشترط أن يكون الناظر فلان، أن يكون ريع هذا الوقف لفلان، أن يستثني مثلا يعني في هذا الوقف أشياء، هذه تسمى الشروط في الوقف. والفرق بين شروط الوقف وشروط في الوقف، شروط الوقف يتوقف عليها صحة الوقف، أما الشروط في الوقف فلا يتوقف عليها صحة الوقف، ولذلك لو وقف وقفا ولم يشترط فيه شروطا فالوقف صحيح. وشروط الوقف كلها صحيحة، أما الشروط في الوقف فقد تكون صحيحة وقد يكون بعضها باطل، كما لو مثلا اشترط شروطا فيها جور مثلا أو نحو ذلك. وهذا يقودنا إلى تقسيم الشروط في الوقف. الشروط في الوقف تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. فالشروط الصحيحة هي ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع أو ينهى عنه، ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع أو ينهى عنه. فلو أنه وقف وقفا وقال بيتي هذا وقف على أني أبيعه متى ما شئت، هل هذا الشرط صحيح؟ هذا الشرط غير صحيح. لماذا؟ لأنه خالف مقتضى العقد، مقتضى عقد الوقف أنه لا يصح بيعه. أو قال مثلا بيتي هذا وقف على أولادي على أن يكون للذكور فقط دون الإناث، فهذا الشرط شرط غير صحيح لأنه مخالف للشرع في تفضيل الذكور على الإناث. وهكذا، إذن الصحيح هو ما وافق مقتضى العقل ولم يبطله الشارع ولم ينهى عنه، الفاسد ما خالف عكسه، ما خالف مقتضى العقل أو أبطله الشارع أو نهى عنه. نرجع لعبارة المؤلف يقول ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف. فإن جهل، يعني جهل شرط الواقف، عمل بالعادة الجارية، فإن لم يكن فبالعرف. هنا المؤلف فرق بين العرف والعادة، فما هو الفرق بين العادة والعرف؟ لقيل عادة وقيل عرف، ما هو الفرق من حيث الأثر الفقهي بينهما؟ من يستنبط لنا الفرق؟ إذا قيل أن هذه عادة وهذا عرف، نعم، كيف أعم؟ أي أحسنت، العادة تتعلق بشخص أو فرد، ولذلك يقال عادة المرأة، عادة المرأة في الحيض كذا ترجع إلى عادتها. أما العرف فيكون لمجتمع، عرف أهل البلد الفلاني كذا، فإذا العرف متعلق بمجتمع وعدة يعني وأناس كثيرين، بخلاف العادة فإنها تكون لفرد واحد. فإذا المرجع في إذا جمل شرط الواقف يعمل بالعادة الجارية، إذا كان لهذا الشخص الواقف عادة جارية في وقفه فيعمل بها، يعمل بعادته. فإن لم يكن هناك عادة جارية فبالعرف، ننظر لعرف أهل البلد، وذلك لأن العادة الجارية والعرف المستقر يدلان على شرط الواقف. فإن لم يكن يعني إن لم توجد عادة جارية ولا عرف مستقر فالتساوي بين المستحقين، يعني هنا ليس هناك شروط، وحينئذ فيكون الاستحقاق على وجه التساوي، وذلك لثبوت الشركة دون التفضيل. وسيأتينا يعني في الفصل الآتي أنه يستوي الذكور والإناث، إذا قال بيتي وقف على أولادي فيتساوى الذكور والإناث ولا يفضل الذكور على الإناث، وسنأتي لبيان هذا. فإن فضل الذكور على الإناث فسيأتي الكلام عنه هل يصح أو لا يصح. قال ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو بالاشتراك، يرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بأن يقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولاده، البطن الأول أولاده ثم البطن الثاني أولاد أولاده ثم البطن الثالث أولاد أولاد أولاده، هذا معنى الترتيب بين البطون. أو الاشتراك أن يقف على أولاده وأولاده، يعني يشرك أولاد أولاده مع أولاده. إذا اشتراك يقول هذا وقف على أولادي وأولادهم. وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر، يعني يرجع إلى ما شرط في إيجار الوقف، فيقال يؤجر هذا الوقف بكذا، إذن يرجع لما قدر ولما شرط في القدر وفي المدة فلا يزاد على ما شرط. قال ونص الواقف كنص الشارع، نص الواقف كنص الشارع، هذه مقولة مشتهرة في كتب الفقه، ولكن لا بد أن تفهم الفهم الصحيح، نص الواقف كنص الشارع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن يعني هذه العبارة، قال إن معنى قول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة، كتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك. وأما أن يجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين، هذه عبارة شيخ الإسلام. إذا نعيد مرة أخرى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله حول فهم هذه العبارة الفهم الصحيح، يقول قول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة كتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك، لا في وجوب العمل. أما أن يجعل نص الواقف كنص الشارع في وجوب العمل، قال أما أن يجعل نص الواقف أو نصوص غيره كنص الشارع في وجوب العمل فهذا كفر باتفاق المسلمين. إذن لا يمكن لأحد أن يقول لنا أن النص الواقف كنص الشارع في وجوب العمل، أو حتى يجعل الأنظمة والقوانين كالشريعة في وجوب العمل، هذا لا يجوز، هذا يؤول الكفر. وربما تجد يعني خلل عند بعض الناس الذين يجعلون الأنظمة يجعلونها كنصوص الشريعة، بل تجد بعض الناس يقدس الأنظمة أكثر من تقديس نصوص الشارع، وهذا يعني خلل، هذا قد يؤدي الإنسان يعني مع توفر الشروط إلى الكفر نسأل الله العافية. نصوص الشارع تبقى بشر، نصوص بشر ليست كنصوص البشر تبقى بشرا ليست كنصوص الشارع. فالأنظمة هي من وضع البشر، لا تجعل في وجوب العمل كنصوص الشارع، هي كلام بشر ووضعها بشر. لكن تجد بعض الناس من إغالهم في القوانين والأنظمة يعني يقدسون هذه الأنظمة كأنها نصوص الشارع، بل ربما تأخذ تجد أنه يقدس هذه الأنظمة بحذافيرها، يعني على الأقل يعني نصوص الشارع يدخلها تخصيص العام وتقييد المطلق والجمع بين النصوص، لكن يقدسون هذا النظام يؤخذ بحذافيره. هذا لا يجوز، هذا يعني له اتصال بمعتقد المسلم، هذا قد يصل للكفر نسأل الله العافية. ولذلك الأنظمة وضعت أصلا لمصلحة الناس، وضعت لمصلحة البشر، فإذا كان النظام ليس فيه مصلحة لا يجب العمل به، إنما الطاعة بالمعروف. فلا بد أن نعرف أن هذا النظام فيه مصلحة، فإذا عرفنا أن النظام وضع هكذا ما في أي مصلحة، ما في أي مصلحة ظاهرة، فلن نوجب على الناس العمل به. هذه مسألة يعني مهمة وخطيرة اتصالها بالأمور المعتقد، لأن نجد حقيقة الخلل في فهم هذه المسألة. ولذلك على سبيل المثال لو كان مثلا إشارة مرورية مثلا وتجزم 100% ما عندك أحد، فمثلا لو أن إنسان يعني قطع هذه الإشارة هل نقول أنه آثم؟ إذا قلنا أنه آثم هنا جعلنا نص النظام كنص الشارع، فنقول هو آثم إذا كان مظنة الضرر أو الخطر. فإذا كان ولو بنسبة 1% أن قد يمر أحد نقول ما يجوز قطع الإشارة، لكن إذا يعني تجزم 100% فلا نستطيع أن نجزم بالتأثيم. وهكذا في سائر أنظمة البشر، هذه المسألة ينبغي أن تفهم الفهم الصحيح، فلا يجعل كلام البشر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل. أما إذا جعلناها في كلام الله وكلام رسوله في الفهم والدلالة تخصيص العام تقييد المطلق هذا لا بأس به. فإذا كلام الفقهاء نص الواقع كنص الشارع المقصود في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. قال ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه. طبعا وجوبا ليس كوجوب العمل بنصوص الشارع، وأدنى من ذلك. لذلك سيأتينا أنه إذا وجد مصلحة في الانتقال من شرط الواقف إلى شرط أصلح فلا بأس، فلا تقدس نصوص الواقف، لا يجعل لها من التقديس ما لنصوص الشارع. نصوص الشارع نعمل بها سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف، لأن نعلم بأن صادرا من حكيم عليم، لكن نصوص البشر لابد أن نعرف الحكمة، فإذا لم نعرف الحكمة ما نجب على الناس العمل بها، لأننا شيء من بشر. قال ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود، أي بالمقصود الشرعي، يعني يعمل بشرط الواقف ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي فيعمل به. ثم مثل المؤلف قال فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جهل، لأن هذا شرط صحيح معتبر شرعا فيعمل به، ولأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه. قال وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه، فإذا قال مثلا هذه المدرسة للمذهب الفلاني مذهب الحنابلة مثلا أو الشافعية أو هذه المقبرة لأهل البلد الفلاني أو نحو ذلك فيعمل بشرطه. قال للمصلين بها، لو قال هذا المسجد لا يصلي فيه إلا الحنابلة فقط هذا الشرط غير صحيح، يصلي فيه المسلمون كله سواء كانوا الحنابلة أو من غيرهم، فلا يعمل بشرطه هنا ولا يختص ذلك به. ولأن أيضا لو صلى غيره فيه ما له من الأجر والثواب ما هو أعظم. قال ولا، أي ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح، ما معنى هذه العبارة؟ من يوضح لنا مثال؟ ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. أخواني أريد يعني مشاركة، لأن مشاركة هذه التي تنمي الملكة. نعم. أي نعم، يقول وقف هذا الوقف على الناس إلا على الصالحين أو على من كان ملتحيا مثلا. أي نعم، يعني إنسان له موقف مثلا من أهل الخير والصلاح، فقال هذا الوقف لجميع الناس إلا على أهل الخير، فنقول هذا الشرط غير صحيح، هذا الشرط غير صحيح ولا يعمل به، ولا يعمل بمثل هذه الشروط. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، تكلم عقد المؤلف فصل للكلام عن النظارة في الوقف. قال ويرجع في شرطه إلى الناظر. الناظر، ناظر الوقف، هو الذي يتولى حفظه وصرف غلته وفي مصارفها الشرعية وإجراء ما يلزم من التصرفات. وينبغي لمن وقف وقفا، ينبغي أن يعين ناظرا، وذلك أن من أبرز أسباب ضياع الأوقاف عدم وجود النظار الصالحين. يعني الآن نحن في القرن 15 الميلادي، كم أوقاف المسلمين؟ أوقاف كثيرة على مر العصور والقرون، أين هي؟ أين الأوقاف الموجودة في عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم؟ يعني ضاع حقيقة كثير من الأوقاف، ومن أبرز أسباب ضياع الأوقاف يعني عدم ترتيب نظارة الوقف. هذا ينبغي لمن وقف وقفا أن يرتب النظارة، يقول ناظر من بعد فلان ومن بعد كذا، فيرتب النظارة، فإن هذا من أعظم أسباب حفظ الوقف. قال ويشترط في الناظر خمسة أشياء، يعني خمسة شروط. الشرط الأول من شروط الناظر الإسلام، وهذا إذا كان الوقف على مسلم أو على جهة. في الدرس السابق اشترطنا إذا كان على جهة أن تكون على جهة بر، أما إذا كان على غير جهة يعني قلنا لا يشترط، بل يجوز الوقف على الكافر إذا لم يكن حربيا، بينا هذا في الدرس السابق. فإذا اشترط الإسلام إذا كان الوقف على مسلم أو جهة، لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. الشرط الثاني التكليف، لابد أن يكون الناظر بالغا عاقلا، لأن غير المكلف غير مؤهل للنظر فيما يملكه، ففي الوقف من باب أولى. الشرط الثالث قال والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه، وذلك حتى يمكنه مراعاة حفظ الوقف، لا بد أن يكون قادر على ذلك، عنده قوة وعنده خبرة وأهلية للقيام على شؤون هذا الوقف. أما إن كان مثلا إنسانا ضعيفا ما عنده، ما يعرف كيف يدير الوقف، لا، فلا يصح أن يكون ناظرا عليه. إن كان إنسان مثلا سفيه ما يعرف كيف يتصرف في المال، فهذا لا يمكن من تضيع ماله، ففي لا يمكن كذلك من تضيع الوقف من باب أولى. و يختار في الأمور كلها من اتصف بوصفين هما يعني ركن الولاية، وهما ماذا؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. وجميع نظريات الإدارة الحديثة ترجع لهذين الركنين، القوة والأمانة. فإذا اجتمع قوة وأمانة في إنسان، هذا هو الذي يصلح للإدارة والذي يصلح للولاية وهو الذي ينفع الله به. وقد يكون الإنسان قويا غير أمين، قد يكون أمينا غير قوي. طيب إذا وجدنا قويا أمينا هذا هو المطلوب، لكن إذا وجدنا قويا غير أمين ووجدنا أمينا غير قوي، فأيهما يقدم؟ نعم. طيب الآن سمعنا رأيين، يعني سمعنا من يقول أمين، سمعنا من يقول قوي. نعم نعم حسب طبيعة العمل، إذا كان طبيعة العمل تتطلب قوة نقدم القوي، كمثلا قيادة الجيوش ونحوها نقدم القوي وإن كان غير أمين. أما إذا كان مثلا حفظ أموال ونحوها نقدم الأمين، فعلى حسب طبيعة العمل والوظيفة التي يراد لها. لكن لو تساويا من جميع الوجوه فربما نقدم القوة على الأمانة، لأن كثيرا ما يكون هناك إنسان أمين لكنه ضعيف فيتسلق الناس على كتف هذا الأمين ويعني ينهبون الأموال وربما تضيع الأموال بسبب ضعفه الشديد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هذا صحيح مسلم. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتأمر على اثنين لضعفه وأن يتولى مال يتيم. لكن هنا في الوقف هنا يشترط القوة ولا يشترط الأمانة في مواضع، الأمانة فيها تفصيل. إذا القوة مشترطة، فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود. طيب الأمانة سيتكلم عنها. قال ولا تشترط الذكورة، فيصلح أن تكون المرأة هي الناظرة للوقف. ويدل لذلك أن عمر رضي الله عنه جعل نظارة وقفه من بعده لابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم للأكابر من آل عمر، فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة أن تكون ناظرة الوقف. قال ولا العدالة، يعني الأمانة ما تشترط الأمانة والعدالة في ناظر الوقف، لكن حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد من العدالة. قلنا قوة لا بد منها، إلا إن وجدنا ضعيفا لا بد أن نضم إليه قويا أمينا. طيب الأمانة، الأمانة المؤلف فصل فيها فقال إن كان بجعل الواقف، يعني الواقف هو الذي عين هذا الإنسان الفاسق ناظر الوقف، فيقول هذا يصح ولا تشترط العدالة ولا الأمانة. لكن يقول الفقهاء أنه ينبغي أن يضم إلى الفاسق أمين، ينبغي أن يضم إليه أمين لحفظ الوقف ولا يزال الوقف من يده، لأنه يمكن الجمع بين الحقين. فلو مثلا قيل أن فلان هو ناظر على الوقف وهو فاسق، وقيل أن الذي وضعه الواقف، الواقف هو الذي وضعه ناظرا، فما هو الحل؟ الحل نضم معه ناظرا مساعدا أمينا. لكن إن كان من غيره، يعني إن كان تعيين الناظر من غير الواقف كمن ولاه حاكم يعني قاضي أو ناظر ولا ناظرا آخر، فهنا لابد من العدالة، لابد من العدالة، وذلك لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على اليتيم. إذا نلخص الكلام مرة أخرى، نقول عندنا القوة والأمانة. القوة هنا لابد منها، لكن إن وجد غير قوي، إن وجد ضعيف فيضم إليه قوي أمين. أما العدالة فإن كان الذي عين الناظر هو الواقف فالعدالة لا تشترط، لكن ينبغي أن يضم إليه نعم أمين، ينبغي أن يضم إليه أمين. وأما إذا كان الذي يعين الناظر ليس الواقف وإنما القاضي، أو الناظر يعين ناظرا آخر، فهنا لا بد من الأمانة، فيكون إذن بناء على هذا التفصيل. قال فإن لم يشترط الواقف ناظرا، يعني هذا الإنسان وقف وقفا ولم يشترط ناظرا، فالنظر للموقوف عليه مطلقا، يعني عدلا كان أو فاسقا، رجلا كان أو امرأة. قال بيتي هذا وقف على فلان ولم يعين له ناظرا، ففلان هذا هو الناظر بغض النظر عن كونه عدلا أو فاسقا. قال حيث كان محصورا، يعني لا بد أن يكون أيضا الموقوف عليه محصورا، كان يقول فلان وفلان أو نحو ذلك. طيب فإن كان غير محصور قال وإلا فللحاكم، إذا كان وقف على غير محصور فالنظارة تكون للقاضي، كأن يقول بيتي وقف على الفقراء ولم يعين ناظرا، فالناظر من هو؟ القاضي. والولاية العامة على الأوقاف تكون للقضاة، وهذا هو الذي عليه العمل. قال: ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. يعني ليس للقاضي الولاية على الوقف والنظر مع وجود ناظر خاص، فالناظر الخاص أولى، الناظر الخاص أولى. ولهذا يعني وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف هي لا تنتزع الوقف من أحد إذا وجد ناظرا خاصا، لأنهم يجعلون الناظر الخاص أولى من نظارة الوزارة، إنما تتولى الوزارة النظارة إذا لم يوجد ناظر خاص. لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. لو كان هذا الناظر الخاص يفعل أمورا لا تسوغ، من مثلا تبديل الأموال أو وضعها في مثلا في المعاصي أو نحو ذلك، فالحاكم له ولاية فيعترض عليه ويبين له خطأه، فإن استمر فربما له الحق أن يسحب النظارة منه وأن يتولى النظارة الحاكم. قال: ووظيفة الناظر. وظيفة الناظر هي باختصار أن يفعل ما في مصلحة الوقف، وإذا ذكر المؤلف له أمثلة قال: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد بتنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وأصلاح وإعطاء المستحقين. يعني أن يفعل ما فيه مصلحة هذا الوقف، كل ما يتعلق به داخل في النظارة، هذا ما يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان. قال: وإن آجره أي الناظر بأنقص أي من أجرة مثله صح أي عقد الإجارة، وضمن أي الناظر النقص، وذلك لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الأحظ، وضمن ما نقص كالوكيل. نوضح هذا بالمثال. هذا رجل وقف بيتا وجعل الناظر عليه زيدا من الناس، وإيجار هذا البيت يعني في عرف الناس مثلا 15,000، هذا الناظر قام وأجره 10,000، فهنا نضمنه، نضمن 5,000. فإن قال: أنا راعيت حال هذا المستأجر أنه إنسان فقير وأنه محتاج، يعني خفضت الإيجار، جعلت بدل 15,000 10,000، هل له ذلك؟ نقول: لا، إذا كان فقيرا فيمكن أن تساعده من مالك الخاص، أما بالنسبة للوقف فأنت مأمور بألا تتصرف إلا بالتي أحسن. كل من ولي مالا لغيره فلا يقرب هذا المال إلا بالتي أحسن، كولي اليتيم، كولي اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فالإنسان ليس له أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ويعني بالتي هي أحسن يعني الأحظ والأصلح والأحسن. ولذلك ليس له أن يقرض مال اليتيم، وليس له أن يتصدق مال اليتيم، وليس له أن يستثمره إلا إذا كان ذلك هو الأحسن. ومثل أيضا ولي اليتيم مثل ناظر الوقف، ناظر الوقف يعني ليس له أن يؤجر مثل الوقف بأقل من أجرة المثل، وليس له أن يتسامح مع المستأجر. يتسامح مع المال الخاص نعم، لكن مال الوقف ليس له ذلك. هذه قاعدة مهمة يا أخوان. فمن ولي مال لغيره فهو كولي اليتيم. حتى في المال العام يا أخوان، في المال العام الإنسان مثلا في دائرة حكومية هو كولي اليتيم تماما، مأمور بأن يتصرف بالتي أحسن. الوكيل مأمور بأن يتصرف بالتي أحسن. الوصي، الولي، ناظر الوقف، هؤلاء كلهم الذين أيضا في الجمعيات مثلا وفي مكاتب الدعوة وفي غيرها هم كولي اليتيم، لا يتصرفون إلا بالتي هي أحسن. ولذلك لو فرط وأجره بأنقص من أجرة المثل فإنه يضمن. وله أي ولي اليتيم الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. هذه مسألة مهمة. ناظر الوقف يعني قد يبذل جهدا كبيرا في نظارة الوقف، فلو قلنا إنه أن نظارة الوقف إنها مجانا ربما يعني الناس يعتذرون، كل يعتذر، ولذلك له أولا ينبغي للواقف أن يشترط أجرة للناظر ابتداء، فإن لم يشترط فيجوز للناظر أن يأخذ أجرة المثل ولو لم يشترط الواقف ذلك. ولهذا قال المؤلف وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، لكن يكون ذلك بالمعروف، والمقصود المعروف هنا يعني أجرة المثل. ولهذا قال البخاري في صحيحه قال باب نفقة القيم للوقف يعني الناظر، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. ثم ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه، أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه بالمعروف غير متمول مالا، فيفرض له أجرة المثل. يعني لو مثلا أعطينا هذا، نفترض أن الوقف عقار، وأعطينا هذا العقار مكتب عقاري وقلنا مطلوب منك إدارة هذا العقار، كم يأخذ؟ إذا قالوا مثلا هي أخذ 2.5% من الإيجار، إذا نقول أنت أيها الناظر لك 2.5%، هذا هو المقصود. ولا يشترط حاجته، ولهذا قال ولو لم يكن محتاجا. وله التقرير في وظائفه، يعني يقر في وظائفه من أراد حسب ما تقتضيه المصلحة، وذلك لأنه من مصالحه. ومن ذلك مثلا المسجد، فهو الذي ينصب إمام المسجد أو المؤذن المسجد، لكن يلزمه أن يولي من هو الأحق شرعا، من هو الأحق شرعا. فنفترض مثلا هذا المسجد أن هذا الإنسان أعطي مبلغ من المال، قيل 1,000,000 ريال ابني بها مسجدا وأنت الناظر عليه، فلما بنى المسجد هو الذي هو الأحق باختيار الإمام والمؤذن، وهذا الذي عليه أيضا عمل الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، أنهم يجعلون من يعني يبني المسجد هو الأحق بتعيين الإمام أو باختيار الإمام والمؤذن، أو الناظر للوقف هو الأحق، لكن يلزمه يختار من هو الأصلح شرعا، من هو الأولى بالإمامة أو بالأذان. قال ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. نفترض مثلا أنه اختير فلان من الناس إماما لهذا المسجد، فليس لمن بنى هذا المسجد أو الناظر عليه أن يستبعده ويأتي بآخر إلا بسبب، إلا موجب شرعي. أما مجرد أنه يستبعده ويأتي مثلا بإنسان آخر بدون مبرر شرعي، إن هذا لا يجوز. وهذا معنى كلام المؤلف، من قرر في وظيفة كإمامة المسجد على وفق الشرع، يعني رأى أن هذا هو الأحق بالإمامة، حرم إخراجه منها، لا يجوز أن يخرج من إمامة المسجد بلا موجب شرعي، إلا بموجب شرعي كفسق مثلا، فسق ظاهر أو نحو ذلك، أو مثلا عدم قيامه بالإمامة أو الأذان على الوجه المطلوب، يتغير مثلا عن إمامة المسجد أو عن الأذان أو نحو ذلك. ومن ذلك أيضا يعني ولاية مثلا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، فإن الذين يبنون المساجد الآن يعني يجعلون النظارة للوزارة، وحينئذ إذا عين إنسان في مسجد فلا يجوز فصله إلا بسبب شرعي، أو المؤذن لا يجوز فصله إلا بسبب شرعي، فإن كان بدون سبب شرعي فإن ذلك يحرم. قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو لها صح وكان أحق بها، لمن هو أهل لها، يعني من تنازل عن وظيفة من وظائف الأوقاف إمامة مسجد أو أذان أو نحو ذلك لمن هو أهل لها، فإن ذلك يصح ويكون هذا المتنازل له هو الأحق. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال، يعني لاحظوا المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه، وقلنا في الدرس السابق يعني في القرون الماضية، يعني على مدار 13 قرنا إلى القرن 14 الهجري كان اعتماد المسلمين على الأوقاف في كل شيء، في الصحة، في التعليم، في الطرق، في جميع الأمور التي يحتاج لها الناس. الدولة الإسلامية كانت فقط تهتم بالأمن الداخلي والخارجي، وكان الولي الخليفة يعطي كل مسلم عطاء من بيت المال، يعني إن كان هناك يعني فائض في بيت المال يعطي أنت فلان لك حق في بيت المال مقداره كذا، هذا معنى العطاء. لكن الأمور الخدماتية التي تحتاج لها الناس هذه تعتمد على الأوقاف، فكان الفقهاء يعني يعطون الأوقاف، يعني من طلاب العلم والفقهاء والأئمة والمؤذنين كلها تعتمد على الأوقاف. ولذلك يعني كلام المؤلف يشعر بهذا، وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال، وأخذ يعني الأخذ من الرزق من بيت المال للمصالح الشرعية كالإمامة والأذان والقضاء ونحو ذلك جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. الخلاف في الأجرة، أخذ الأجرة، ولهذا قال المؤلف لا كجعل ولا كأجرة. الأجرة والجعل فيها خلاف كثير، ومرت معنا فيما سبق في كتاب الإجارة. فما يأخذه إذا ما يأخذ من الوقف ومن الرزق من بيت المال لا ينقص به الأجر، مع الإخلاص لا ينقص به الأجر. ولا أيضا يعني يقال هذا هو الورع، أن الإنسان ما يأخذ مثلا مقابل إمامة المسجد أو الأذان، ليس يعني في هذا الورع، الورع يكون في الشيء المشتبه، لكن هذا كما ذكرنا يجوز بالإجماع، فليس فيه شبهة، ليس فيه شبهة. الأجرة هذه صحيح هي محل خلاف بين أهل العلم، الإجارة على الأذان والإمام والوظائف الشرعية هذه هي التي فيها خلاف بين أهل العلم، سبق الكلام عنه. ولهذا قال أبو العباس ابن تيمية ما يؤخذ من بيت المال يعني مقابل الوظائف الشرعية ليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر المصابه. يتفرع عن هذا مسألة مهمة يا أخوان، إذا قلنا أن ما يؤخذ مثلا على الوظائف الشرعية كالإمام والأذان أنه أجرة، إنه رزق وليس أجرة، وأنه من باب الإعانة على الطاعة، ليس معاوضة، ليس عوضا. فمعنى ذلك أن مثلا لو أن الإمام والمؤذن تخلف عن أو أيام مثلا ما أذن فيها أو ما أم فيها، لا يلزمه أن يخرج مقابل هذه الأيام ويتصدق بها أو يردها مثلا لحساب إبراء الذمة، لا يلزمه ذلك. لماذا؟ لأن ما يأخذه ليس عوضا، ليس عوضا، مثلا ليست معاوضة، إنما هي يعني كأن نقول لغة العصر مكافأة تشجيعية للإعانة على الطاعة وعلى أن يلتزم بهذا المسجد إماما أو مؤذنا. بينما لو قلنا إنها إجارة تصبح معاوضة. ولذلك يعني ذكر بعض الإخوة في بعض الدول العربية يقول إن الإمام إذا غاب وقت يخصم عليه مقابل هذا الوقت، إذا غاب وقتين يخصم عليه مقابل هذه الوقتين. هذا إذا جعلنا الإمام والأذان أنها أجرة، لا نعتبرها أجرة، وإنما هي رزق بيت المال باب التشجيع والإعانة. ومثل ذلك مثلا مكافأة طلاب الجامعة، المكافأة هذه ليست معاوضة، ليست مرتبا. ولذلك مثلا الطالب الذي يغيب له يوم يومين يغيب له أيام، ما نقول يلزم أن يتصدق مقابل هذه الأيام اللي ما أتى فيها للجامعة، لأنها مكافأة تشجيعية لتشجيعه فقط. فهذا يعني هذا يا إخوان يعني من الفقه نفرق بين ما كان على سبيل المعاوضة وما كان على سبيل الإعانة والتشجيع، ففرق كبير بين الأمرين. طيب هل يعني الإمام المسجد إذا قلنا أو المؤذن إذا تغيب أياما يريد إبراء ذمته، نقول إذا كان غيابه أكثر من حضوره فليس له أن يستمر، لأن يعني هذا يضيع المسجد، إنما يستقيل ويأثم بهذا يلحق ذمته شيء. أما إذا كان حضوره أكثر من غيابه فلا بأس، فلا بأس، ولكن بشرط أن ينيب من يؤم عنه أو يؤذن عنه. هذا هو الضابط، هذا هو أحسن يعني ما يقال في هذه المسألة. إذا كان حضوره أكثر من غيابه فلا بأس أن يستمر، ولا يلزمه أن يتصدق عن الأوقات التي لا يكون موجودا فيها، بشرط أن ينيب من يؤم عنه ويؤذن عنه. أما إذا كان غيابه أكثر من حضوره فلا يجوز له الاستمرار في وظيفة إمام المسجد أو المؤذن. ثم قال المؤلف رحمه الله، انتقل المؤلف للكلام عن الوقف على الأولاد، قال فصل: ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط. أولا نريد أن نؤصل لهذه المسألة، الوقف على الأولاد، ويصح الوقف على الأولاد، يصح الوقف على الأولاد، من حيث الأصل. وقد يعني فائدة الوقف على الأولاد، قد يقول الإنسان ما الفائدة من الوقف على الأولاد مع أنها سيصل لهم بالميراث. قد يكون بعض الناس يهدف من هذا، يعني من يذكر لنا الفائدة؟ فائدة كبيرة. نعم، الأولاد قد يضيعون المال، قد يبيعونه. نعم، يرى أن أولاده أنهم قد يبيعون هذا البيت وهذا العقار وتضيع أموالهم، يعرف أنه ليس عندهم حسن تدبير وحسن تصرف، فيقول هذا البيت يريد أن أوقفه حتى ما يبيعونه. وأيضا بعض الناس يريد أن يكون مثلا بيته هذا أن يكون مركز العائلة، يريد أنهم يجتمعون في هذا البيت، من بعد يجتمعون ربما تكون والدتهم موجودة، فيوقف هذا العقار على أولاده، ففيه فائدة، فهو من حيث الأصل صحيح. لكن بعض الناس ربما يرتكب أخطاء في الوقف على الولد، ومن ذلك تخصيص بعض أولاده بالوقف دون بعض، فإن هذا محرم ولا يجوز، تخصيص بعض أولاده دون بعض، أو تخصيص الذكور دون الإناث، أو تخصيص الأولاد من زوجة دون الأولاد من زوجة أخرى، هذا محرم ولا يجوز، لأنه يتضمن الظلم والجور. والشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله له رسالة مطبوعة في هذا بعنوان إبطال وقف الجنف والإثم، ويبدو أن هذه الأوقاف كانت منتشرة زمن الشيخ، فصنف رسالة في هذا وشدد في هذه المسألة، وكان مما قال: ومن أعظم المنكرات وأكبر الكبائر تغيير شرع الله ودينه والتحيل على ذلك والتقرب إليه مثل هذه الأوقاف التي يحرم فيها من أعطاه الله من امرأة أو نسل أو نسل بنات أو غير ذلك، أو يعطى من حرمه الله، أو يزيد أحدا عما فرض الله أو ينقصه. ثم قال: فالأدلة على بطلان هذا الوقف أكثر من أن تحصر. إذا لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالوقف دون بعض، لكن لو أوقف وقفا على جميع أولاده فلا بأس بذلك، أو أوقف وقفا وعلقه بوصف يمكن أن يدخل فيه جميع الأولاد فلا بأس. ومن ذلك مثلا يقول هذا يعني أن يجعل وقفا على المحتاج من ذريته، على المحتاج من ذريته، فإن هذا لا بأس به، لأن كل واحد ربما يدخل في هذا الوقف، وهذا له أصل، الوقف على المحتاج من الذرية له أصل، وقد جاء في صحيح البخاري عن الزبير بن عوام رضي الله عنه أنه وقف دوره واشترط أن تسكن المردودة يعني مطلقة من بناته غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه، ولم يكن ذلك بقية الصحابة. فإذا قال وقف على المحتاج من ذريتي أو من ورثتي أو من أولادي فلا بأس بذلك، أما أن يقول وقف على فلان دون فلان من أولاده فإن هذا لا يجوز. بل إنه ينبغي أن ينصح من كان عندها أولاد، خاصة إذا كانوا من أكثر من امرأة أو يرى بينه شيء من النزاع، أن يوقف على المحتاج منه، يقول مثلا بيتي هذا وقف على المحتاج، كل من احتاج من امرأة من مثل الرجل من يعني أي محتاج من ورثته يأتي ويسكن في هذا البيت، فإن لم يكن فيه محتاج فإنه يؤجر ويجعل ريعه في وجوه البر. فهذا من أعظم الأوقاف التي يعني يجعلها الإنسان إذا أراد جمع شمل الأسرة من بعده. قال: ومن وقف على ولده وولد غيره، والصواب النسخة الأخرى أو ولد غيره، هنا أشار لها المحقق في بعض النسخ، أو الصواب أو لأنها أقرب لمقصود المؤلف. ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور أو إناث بالسوية من غير تفضيل، يعني إذا وقف على أولاده، إذا وقف على أولاده فيدخل فيهم الذكور الموجودون فقط من الذكور والإناث، هنا يقول بالسوية، ومعنى بالسوية أي أنه يستوي الذكر والأنثى، فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنه ليس تمليكا تاما، ليس تمليكا تاما، وإنما هو تمليك استحقاق، ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم لا يملكون ملكا تاما، فلا يملكون أن يبيعوه، ولا يملكون أن يرهنوه، ولا يملكون أن يهبوه. فإذا إذا قال طيب، يعني هذه المسألة هي محل اتفاق، أنه إذا وقف على أولاده فيستوي الذكور مع الإناث ولا يقال للذكر في الحظ الأنثيين. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال لم أقف على أحد خالف في هذه المسألة. طيب نوضح هذا بالمثال. لو قال بيتي هذا وقف على أولادي وله ابنان وبنتان، فكم تكون أسهم المسألة؟ ابنان وبنتان، نعم أربعة لكل واحد سهم. بينما لو جعلنا للذكر مثل حظ الأنثيين كم تكون؟ للذكر كل واحد اثنين، اثنين أربعة، واحد واحد ستة. فإذا يستوي الذكر والأنثى هنا لأنه تملك استحقاق وليس تملكا تاما، فيستوي الذكر مع الأنثى. قال ودخل أولاد الذكور خاصة، يعني يدخل أولاد الذكور لو وقف على ولده، لو قال بهذا بيتي هذا وقف على أولادي، فيقول يدخل الأبناء والبنات وأولاد الذكور. وهذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني أنهم لا يدخلون، لا يدخل أولاد الذكور مع وجود آبائهم، وذلك لأن القاعدة أن من استحق بوصف فيقدم من كان أقوى في هذا الوصف. ومعلوم أن الولادة بالنسبة للأولاد أقوى وصفا من أولاد البنين. ولذلك لو قال بيتي هذا وقف على أولادي هنا يدخل فقط الذكور والإناث، أما أولاد أولاده ما يدخلون، أولاد أولاده لا يدخلون. القاعدة أن من استحق بوصف فيقدم من كان أقوى في هذا الوصف. لكن هل الترتيب بطنا على بطن أو فردا على فرد؟ الترتيب هل هو بطن على بطن أو فردا على فرد؟ يظهر لهذا ثمرة، سنوضح هذا المثال. بطن على بطن، المذهب أنه بطن على بطن، والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه فردا على فرد، أنه فردا على فرد. فلو أنه وقف على ابنين فقط فمات أحدهما، فهل ينتقل نصيب الميت لأولاده؟ إذا قلنا بطن على بطن لا ينتقل، لأن البطن الأول ما زال عمه موجودا، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه فرض عن فرض، فمعنى ذلك أن نصيب هذا الميت ينتقل لأولاده، وهذا هو الأقرب، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نوضح مرة ثانية المسألة، أقول هل الانتقال هنا أو الترتيب بطنا على بطن أو فرضا على فرض؟ انتبه، يعني لو قرأتها في كتب الفقه الكلام فيها شائك، لكن هذه خلاصته. أقول المذهب عند الحنابلة أن الترتيب بطن على بطن، والقول الثاني ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وهو الراجح أن الترتيب فرض على فرض، لأن الاستحقاق ليس من يعني البطن الذي فوقه، وإنما استحقاق من جهة الواقف. فلو أن رجلا له ابنان، فلو قلنا إن الترتيب بطن عن بطن ومات أحد الابنين فإنه لا ينتقل نصيبه لأولاده، وإذا قلنا فرضا على فرض فأولاده يقومون مقامه في هذا الوقف. والصحيح أن الترتيب فرض على فرض وليس بطنا على بطن. طيب قال وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم للحادثون، لو قال هذا الوقف على أولادي فقط فيعني الأولاد الحادثون يقول إنهم لا يدخلون. يعني إنسان مثلا قال بيتي هذا وقف على أولادي، ثم بعد سنة أو سنتين وأكثر رزق بأولاد، هل الأولاد الذين حدثوا بعدما وقف هذا العقار يدخلون؟ المؤلف يقول أنهم لا يدخلون. والقول الثاني في المسألة أنهم يدخلون، القول الثاني أنه يدخل الحادث تبعا، اختار هذا القول من أبي موسى ورواية عن الإمام أحمد وهو القول الراجح أنهم يدخلون، الحادث يدخل. وذلك لأنه أقرب لمقصود الواقف. فإن الإنسان عندما يقول هذا بيتي هذا وقف على أولادي يقصد الموجودين ويقصد من يأتي من أولادي فيما بعد، ولا يقصد أولاده الموجودين ويحرم الحادث من أولاده. فإذا الأقرب مقصود الواقف إدخال الحادث من الأولاد في وقف الأولاد. قال وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. وهذا مما يقوي ترجيح المسألة السابقة، أنه لا فرق بين المسألتين لا المسألة الأولى ولا الثانية، وأنه يدخل الحادثون كما يدخل الموجودين. قال ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة. وهذه مسألة مهمة، هل أولاد الإناث أولاد البنات مثلا يدخلون في مسمى الأولاد أو لا يدخلون؟ إنسان قال بيتي هذا وقف على أولادي، طيب أولاده البنين والبنات من بعدهم أبناء البنين، أبناء البنات هل يدخلون في هذا الوقف؟ أو قال بيتي وقف على ذريتي، هل يدخل أبناء البنات أو لا يدخلون؟ المذهب عند الحنابلة هو قول الجمهور أنهم لا يدخلون، أنهم لا يدخلون. والقول الثاني في المسألة هو أن أولاد البنات يدخلون في الأولاد، وهو مذهب الشافعي. ومن قال بدخولهم استدلوا بقول الله تعالى ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله وعيسى، وعيسى هو ولد بنت وليس ولد ابن، هو عيسى بن مريم. قال فجعل الله تعالى عيسى من ذرية نوح مع أنه ولد بنته، فجعله من ذريته. وذكر الله تعالى أيضا قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وعيسى معه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وهو ابن بنت. وأما الجمهور فقالوا إن أولاد البنات لا يدخلون في ذلك، وذلك لأن هذا هو الأقرب لمقصود الواقفين، لأن مقصود الواقفين عدم دخول أولاد البنات، ولأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم دون أمهاتهم، ولأنه لو وقف إنسان على ولد رجل وصار قبيلة دخل ولد البنين دون ولد البنات بالإجماع، دخل ولد البنين دون ولد البنات بالإجماع. ولأنه في العاقلة لا يدخل أولاد البنات في العاقلة التي تعقل الدية عن القاتل خطأ أو شبه العمد، لا يدخل أولاد البنات، ولا أيضا مدخل لهم في ولاية النكاح، ويعتبرون من ذوي الأرحام. ولأن ولد الهاشمية من غير الهاشمي ليس بهاشمي ولا ينسب إلى أبيه، لا ينسب إلى أبيها إلى أمه. طيب أيهما أقرب إلى مقصود الواقفين، دخول أولاد البنات في مسمى الأولاد أو عدم دخولهم في عرف الناس؟ إذا قال إنسان وقفي هذا البيت على أولادي أيهما أقرب؟ يعني أترك أبناءه وبناته واضح، لكن عندك أبناء أولاد أولاده وأولاد بناته، فيعني ماذا يقصد هذا الواقف غالبا؟ هل يقصد دخول أولاد البنات أو لا يقصد؟ الغالب أنه ما يقصد، ولهذا القول الراجح أن أولاد البنات لا يدخلون. قال الراجح هو ما قره المؤلف أن أولاد البنات لا يدخلون. وأما ما ذكره أصحاب القول الثاني عن عيسى عليه الصلاة والسلام، فعيسى قالوا إن أم عيسى هي أبوه، يعني تقوم مقام أبيه لأنه ولد من غير أب، فأم عيسى أبوه، فلم يكن له أب ينسب إليه فنسب لأمه، ولذلك يقال عيسى بن مريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، هذا من باب التجوز في العبارة، وإلا فالله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فالأقرب هو أن أولاد البنات أنهم لا يدخلون في مسمى الأولاد. وصاحب الشرح الكبير قال القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا، ولم أره للموفق، مع أن صاحب الشرح الكبير غالبا ينقل اختيارات الموفق، لكن هذه من المسائل التي ذكرها صاحب الشرح ولم يذكرها الموفق من قدامة رحمه الله. فإذا الأقرب عدم دخول أولاد البنات في مسمى الأولاد عند الإطلاق، أما عند وجود قرينة فيعمل القرينة. فلو قال مثلا بيتي هذا وقف على أولادي ومن بعد وفاتي ومن بعدهم أولاد الأولاد وأولاد البنات، فيعمل بها، يعمل بهذا التصريح أو القرينة الموجودة. ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، وذلك لأن لفظ البنين إنما يطلق على الذكور. لكن قال الفقهاء إن كانت قبيلة كبني هاشم وبني تميم مثلا فيشمل كل الذكور والإناث، يشمل كل الذكور والإناث. ولو قال بني هاشم كلهم ليس المعنى أنه ذكور بني هاشم، وإنما يشمل بني، يشمل الذكور والإناث، لأنه يقال القبيلة بني فلان، يقال القبيلة بني فلان، واسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. قال ويكره أن يفضل، يعني نعم، ويكره أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب. والصحيح أنه يحرم، الصحيح أنه يحرم ليس مجرد كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قوله في الرواية الأخرى أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا. قال والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى. والصحيح في مثل هذا هو أن للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح أن الأولى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الله في الميراث، وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة رحمه الله، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى. فالإنسان إذا أراد أن يعطي أولاده فالسنة أن يجعل الذكر ضعف الأنثى. طيب كلامنا السابق نحن قلنا يسوى بين الذكر والأنثى، كيف نوفق بينه وبين هذا الكلام؟ نقول هذا إذا أطلق، إذا قال بيتي هذا وقف على أولادي فنقول يستوي الذكر والأنثى، لكن ابتداء إذا كان حيا يريد أن يوقف نقول لا، اجعل الذكر له ضعف الأنثى. فالسنة إذن أن يكون الذكر ضعف الأنثى في الهبة وفي العطية وفي الوقف وفي كل شيء، لأنه لا أعدل من قسمة الله، والله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأن الذكر أكثر حاجة، الذكر هو الذي يطالب النفقة، الأنثى لها النفقة، الذكر هو الذي يطالب المهر، الأنثى لها المهر. لا شك أن العدل والإنصاف يقتضي أن يكون الذكر له أكثر نصيب الأنثى. نعم، القول بالتسوية إذا قال أبيت هذا وقفا على أولادي وأطلق فنقول يستوي الذكر والأنثى، لكن إذا كان حيا ويريد أن يوقف نقول السنة أن تجعل الذكر ضعف الأنثى في العطية وفي الوقف وفي الهبة وفي كل شيء. قال فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس، لا بأس أن يخص بعض أولاده بوصف، لكن بشرط أن يكون هذا الوصف يصلح أن ينطبق على الجميع، بحيث يمكن لأي واحد من الأولاد أن يشمل هذا الوصف. فمثلا لو خص الذكور لا يجوز، أن الإناث يبقين إناثا ما يمكن يكون ذكورا، لكن لو خص المحتاج قال بيتي هذا وقف على المحتاج فهنا لا بأس، لأن كل واحد منهم قد يحتاج فيدخل في هذا الوصف. لو قال بيتي هذا وقف على المشتغلين بالعلم من باب تشجيع مع طلب العلم فلا بأس. لو خصص مثلا ذا الدين والصلاح لا بأس، المهم أنه إذا خصهم بوصف يصلح لأن يصدق على أي واحد منهم فلا بأس بذلك، أما إذا خصهم بوصف لا يصدق على أي على واحد منهم فإن هذا لا يجوز. نعم، إذا كان مثلا أحد الأبناء بار لا يجوز أن يخصه بعينه، وإنما يصح أن يخص بالوصف. أما صلاحه وبره فلنفسه، فلا يجوز مثلا أن يخص الولد يقول ها ولدي هذا البار أعطي كذا، أما غير البار ما أعطي الشيء، ما يجوز هذا، لأن صلاحه وبره لنفسه. لكن له أن يقول الصالح من أبنائي له كذا، أو المحتاج، أو مثلا الفقير، أو نحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل آخر، فصل معنا في باب الوقف. قال والوقف عقد لازم. أفاد المؤلف بأن نوع عقد الوقف أنه عقد لازم. فسر المؤلف المقصود بقوله لازم، قال لا يفسخ. طيب قبل هذا بقي يعني مسألة حسب التنبيه لها قبل أن ننتقل للفصل الأخير. إذا قال وقف على قرابتي، قرابة تشمل الفروع يعني أبناءه وأبناء أبنائه وإن سفلوا، وتشمل كذلك من الأصول، لابد من التحديد، وإلا لو نحدد القرابة لوصلنا إلى آدم، لوصلنا في القرابة إلى آدم، لكن لابد من التحديد. وأحسن ما قيل في التحديد، ويعني كما ذكر ذلك في الروض المربع، أنه إلى الأب الثالث، إلى الأب الثالث. لما دليل هذا أن الله عز وجل قال وأنذر عشيرتك الأقربين، وأيضا أقارب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إلى بني هاشم، إلى بني هاشم، ولذلك لا تحل الصدقة لأقارب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم بنو هاشم فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلسل نسبه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، لكن عبد مناف بني عبد مناف لا، ليس كلهم قرابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس كلهم لا تحلهم الزكاة. مثلا بني المطلب تحلهم الزكاة، بني عبد شمس، بني نوفل تحلهم الزكاة، لكن بنو هاشم فقط هم الذين لا تحلهم. فدل ذلك على أن القرابة هم الذين يلتقون في الأب الثالث، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهم الذين تجب صلتهم، صلة الرحم أيضا. يعني مثلا من يعني أسرة كذا آل فلان، هل يجب عليك أن تصل هؤلاء كلهم؟ نقول يجب عليك أن تصل الفروع، وتصل من الأقارب إلى الأب الثالث، ما عدا الأب الثالث فيستحب. طيب قال والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، وذلك لأنه عقد يقتضي التأبيد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لا يباع أصله ولا يوهب ولا يورث، لا يباع أصله ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي العمل عليه على هذا الحديث عند أهل العلم، وإجماع الصحابة على ذلك فيحرم بيعه ولا يصح. قال لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، هذه كلها تفري على قوله عقد لازم. لكن استثنى من ذلك، قال إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، فيجوز بيعه حينئذ إذا تعطلت منافعه. فإذا تعطلت منافعه بالكلية يجوز بيعه ونقله بقول جماهير الفقهاء. وأما ولذلك قال المؤلف ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا، هذا عند تعطل منافعه. لكن لو تعطلت بعض منافعه ولم تتعطل منافعه بالكلية، فهل يجوز نقله لما هو أصلح أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالجمهور على أنه لا يجوز نقله. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز نقله لما هو أصلح، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. استدل الجمهور بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يهب ولا يورث، وأصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز نقل لما هو أصلح استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، فعاد عليه قال صليها هنا، فعاد عليه قال صليها هنا، فعاد عليه قال شأنك إذن. رواه أبو داود. فهنا يعني وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إبدال المنذور بخير منه، وذلك أن الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد الأقصى، فإذا جاز ذلك في المنذور مع أنه نذر طاعة يجب الوفاء به، فكذلك في إبدال الموقوف بما هو خير منه. وهذا من أظهر الأدلة على جواز نقل الوقف إذا لم تتعطل منافعه بالكلية، وهذا عند أبي داود بسند صحيح. إذا كان أصلح، يعني مثلا نفترض أن هذا الوقف إيجاره 10,000 ولو نقلناه في المكان الفلاني أصبح إيجاره 15,000، فهنا على قول شيخ الإسلام يجوز نقله، لكن على قول الجمهور لا يجوز، والذي عليه العمل الآن هو جواز النقل. الشيخ الإسلام له يعني نظرة، وهو أن نصوص البشر يعني لا تأخذ من التقديس ما كما لنصوص الشارع، فلذلك يقول إن هذا بشر الذي وقف، إذا وجدنا مصلحة في نقل ما هو أصلح فلا بأس بهذا، قواعد الشريعة تدل لهذا ولا بأس به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل لأن يصلي في بيت المسجد الحرام ومع أن نذره كان في المسجد الأقصى. طيب، إذا من حيث أصل المسألة نقول قول الراجح أنه يجوز نقل الوقف لما هو أصلح. قال: وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه، يعني هنا يجوز عند تعطل منافعه عن في قول أكثر أهل العلم، ولو تعطلت بعض منافعه على القول الراجح. قال: ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه، يعني لو تعطلت يعني أشياء من الموقوف، لم يتعطل الموقوف كله وإنما بعض آلته أو حجارته أو بعض الأثاث أو نحوه، فهنا يقول ينقل إلى مسجد آخر وذلك أولى من بيعه. نوضح هذا المثال. مثلا جماعة مسجد أرادوا أن يستبدلوا مكبر الصوت، مكبر صوت آخر، أو أرادوا أن يستبدلوا مكيفات ومكيفات أخرى مثلا، فهنا نقلها لمسجد آخر أولى، تنقل المكيفات القديمة إلى مسجد آخر أو الفرش القديمة لمسجد آخر. لكن هل يجوز أن تباع هذه المكيفات القديمة ويجعل ريعها للمسجد؟ نعم يجوز، لكن المؤلف يقول إن نقلها لمسجد آخر أولى، ولذلك قال لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه، لكن بيعه يجوز. ولهذا قال البهوتي في الروض المربع قال: يجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته، يجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته. وعلى ذلك لو مثلا بيعت مكيفات وجعلت في عمارة هذا المسجد في مصالحها لا بأس، يبيع إمام المسجد مثلا مكيفات المسجد القديمة والثمن يجعله لمصلحة المسجد لا بأس بذلك، يبيع مثلا مكبر الصوت القديم ويجعل ثمنه في المسجد. فعندنا إذن إذا استغنوا عن شيء قديم وأرادوا استبداله بشيء جديد عندهم خياران: الخيار الأول أن ينقلوا القديم مسجد آخر أو ما هو من جزء الوقف، هذا هو الأولى. الخيار الثاني وهو يجوز أن يباع هذا القديم ويجعل الثمن في مصلحة المسجد، كلا الأمرين جائز، بس ودنا ننتهي ثم تحفظ على أسئلة حتى ما نطلع على الأخوة. قال: ويجوز نقل منارة في مسجد وجعلها في حائطه لتحسينه، يعني نقض المنارة وجعلها حائطا يعني جدارا لتحسين المسجد من نحو كلاب ونحوها، هذا يجوز لأن ذلك مصلحة المسجد. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. القاعدة أن الوقف إذا تعطت منافعه أو أريد نقله أو استغني عنه فينقل فيما هو من جنسه، إذا كان في المسجد ينقل مسجد آخر، إذا كان مثلا في مدرسة مدرسة أخرى. ولذلك يخطب بعض الناس تجد مثلا يستغني مثلا جماعة المسجد عن مكبر الصوت، يأتي بعض الناس وينقلونه مدرسة، هذا خطأ، لا بد عندما نقله أن ينقل لمسجد آخر وليس لمدرسة، فلا بد أن يكون النقل لما هو من جنسه. قال: وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ثم ختم المؤلف باب الوقف بهذه المسألة قال: ويحرم حفر البئر وغرس المسجد وغرس الشجر في المساجد، وذلك لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان، لكن استثنى المؤلف قال: ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة، أما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، إذا كان المصلحة في حفر البئر مثلا لأجل استخراج الماء ليتوضأ الناس، أو المصلحة لوضع الشجر على محيط المسجد مثلا أو في قريب من سور المسجد، هذا كله لا بأس به إذا وجد في ذلك مصلحة. بهذا نكون قد انتهينا من أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بباب الوقف، ونجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم ارفع صوتك. نعم هذا عند الجمهور أنها لا يصح ولا يجوز. قلنا على رأي الشيخ الإسلام يصح بعض المنافذ، تعطف بعض المنافذ مثلا مكيفات هي تشتغل، لكن يريد متبرع مكيفات جديدة، فيمكن نقلها المكيفات المسجد الآخر أو بيعها وصرف ثمنها للمسجد، حتى في كل شيء إذا يعني ما تعطل، لم تتعطل المنافع الكلية في خلاف قوي الجمهور يمنعون، لكن على رأي الشيخ الإسلام أن ذلك يجوز. رأي الشيخ الإسلام أقرب، الشيخ الإسلام كما ذكرنا له نظرة أن يعني كلام البشر يعني يخضع للمصلحة، لا يقدس كلام البشر، إنما ذلك لنصوص الشارع. هذه نظرة الشيخ الإسلام رحمه الله، وعليه تتفرع هذه المسائل كلها. نعم إذا إيش؟ لا لا، بيع الوقف لا يباع، لا يباع مطلقا، حتى الموقوف ليس لأن يبيع، لا أكون تنازل عنه، ممكن يتنازل عنه بعوض ممكن، لكن البيع لا، لو أن يتنازل عنه بعوض. نعم نأخذ أسئلة مكتوبة. نعم السلام إذا كان الواقع كما ذكر أنه لا يوجد جماعة ولو واحد فلا حرج عليه، أما إذا كان يمكن أن يوجد جماعة فليس له ذلك، لأن الآن غيابه أكثر من حضوره. لكن إذا كان الواقع كما ذكر أنه لو ذهب لصلى وحده، هنا يعني لا يلزمه، وإن كان الأولى أن يذهب ولو أن يصلي وحده، كون يفتح المسجد ويحيي المسجد يعني هذا أولى، لكن لا نستطيع أن نوجب عليه ولا يوجد فيه جماعة. لكن أنا أقول لو أنه فعل ذلك وأعلن ذلك للبيوت القريبة فسيشجع الناس، إذا عرف الناس أن هذا المسجد سوف يفتح ويصلى فيه ففي الغالب أنه سيأتي من يصلي معه فيه، لكن إذا عرف الناس أن هذا المسجد مقفل فلا يصلي معه أحد، ولذلك هو يجرب على الأقل، لو جرب شهرا واشتهر عند الناس أن هذا المسجد يصلى فيه بقية الأوقاف فربما يجد من جماعة المسجد من يعني من الأحياء القريبة من يصلي معه. نعم هل على الوقف ليس عليه زكاة، الوقف يعني مطلقا ليس عليه زكاة، وذلك لأنه إنما يصرف في وجوه البر، وما كان من وجوه البر لا ليس فيه زكاة مطلقا، حتى ولو استثمره الناظر فليس فيه زكاة مطلقا. نعم الوقف على النفس، هذا إنسان عنده بيت وقال بيتي هذا وقف على نفسي في حياتي وبعد وفاتي يصرف في وجوه البر، فلا بأس بذلك. الوقف على النفس معناها أن هذا العقار لا يستطيع أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يرهنه، هذا معنى الوقف على النفس، وهو جائز ولا بأس به، وسبق نشرنا له في الدرس السابق وتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل. نعم هذا ليس في هذا الكتاب حسب، كتب كثيرة، يعني لو أخذت فتح الباري، أخذت شرح النووي على مسلم، أو أخذت غيرها من الكتب فيها مخالفات، هل كل كتاب فيه مخالفات يترك؟ لو أخذنا بهذا المبدأ ما صفى لنا من الكتب إلا القليل جدا، ما بقي معنا إلا كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد قليل من أهل العلم. ولذلك يعني المنهج الصحيح أن الإنسان يستفيد من هذه الكتب، وإن كان في أخطاء يستفيد ما فيها من الفائدة وفيها من العلم، ولا يترك بسبب هذه الأخطاء. مثلا لو وجدت لو شرح النووي على صحيح مسلم تأويل الصفات صريح وعلى مذهب الأشاعرة، ومع ذلك هو من أنفع الكتب، بل كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول هو أحب كتاب إليه قرأه مرارا. فطالب العلم يكون عنده سعة أفق يستفيد من هذه الكتب، وإن كان فيها أخطاء لكن أنت بالأخطاء يتجنبها، لكن ليس مع ذلك أن أي كتاب فيه أخطاء أنه يهجره، هذا منهج غير صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. نقول أن المسجد القديم محتاج إلى الفتح، وجاء دعوة جميع العلماء فلم يكن صاحب الوقت. الأرض تكون الأول والبناء يكون الثاني، لأن البناء هدم وبناها شخص آخر، فيكون يعني أجر البناء للثاني، وأما أرض الوقف وأما الوقف فأجرها للأول، فيكون يشتركان في الأجر. فضل الله واسع. نعم. نعم، الحاكم له ولاية عامة على الأوقاف، فإذا كان لأهل بدعة فيجوز، بل يجب عليه أن يصرفه لأهل السنة، ولا يجوز أن يمكن أهل البدعة للاستفادة من أوقاف أهل السنة. نعم. أحسن الله. هذه ترجع لمسألة خلافية، وهي مصرف الوقف المنقطع، وأشرنا لها في الدرس السابق، وقلنا المذهب عند الحنابلة أنها يكون للورثة، أن الوقف يرجع للورثة ثم ورثتهم وهكذا، ورثته نسبا. وذكرنا القول الثاني، قلنا هو القول الراجح واختيار موفق قدامة، أن مصرف الوقف المنقطع يكون في ماذا؟ الفقراء والمساكين. أحسنت. وقلنا أنهم نقلنا كلام قدامة أنهم هو مصارف مال الله وحقوقه. فبناء على ذلك جواب عن سؤال الأخ، إذا وقف على أولاده وسكت فانقرض أولاده فيكون للفقراء والمساكين. نعم. أحسن الله عليكم. المانع أول عدم ثبوت ذلك، يعني لو ثبت صحيح كلام الأخ السائل، ما ثبت أصلا، كلها إسرائيليات الوارد في هذا، إسرائيليات ما ورد في ذلك حديث صحيح. لو أنه ثبت يعني هو ليس ممتنع عقلا، لكن يعني لم يثبت سندا. فإذا كان لم يثبت سندا فالأقرب لظاهر القرآن هو أنهم يعني عدم صحة هذه الرواية، لأن الله تعالى قال ثم أخبر بأنهم طرأ عليهم حجارة من سجيل، فيعني حجارة من سجيل يعذبون بها. فيعني لو كانوا رفعوا إلى السماء ثم قلبت عليهم، الغالب أنهم سيتقطعون ويموتون قبل أن ينالهم عذاب هذه الحجارة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول رجل أوقف عقارا على أولاده وكان العقار متجرا على بعض الأولاد، فهل يجوز الوقف؟ نعم، ما دام أنه وقف على أولاده، فيعني من أجر عليهم يدفعون الأجرة ثم يخصم ما يخص الأولاد، ما يخص الأولاد يخصم، يعني يعامل هذا المستأجر معاملة في الأجنبي. أجر مثلا عليه ب10,000، نقول ادفع 10,000 ثم بعد ذلك 10,000 هذه تكون على الموقوف عليه. نعم. أحسن الله عليكم. نقول هل أكثر إذا سويت بين أولاده النفقة؟ التسوية بينهم في النفقة إذا كانوا متساوون، يعني مثلا عندك ابنين ذكرين سنهم متقاربة لا بأس، أما إذا كانوا مختلفين فإن هذا جور، أن تعطي الكبير مثل الصغير، مثلا ابن في المرحلة الجامعية أو مثلا في المرحلة الثانوية، هل تعطيه مثل ابنك في المرحلة الابتدائية هذا، أو مثل البنت مثل الذكر مثل الأنثى، هذا ليس من العدل. العدل هو أن تعطي كل واحد ما يحتاج إليه. الذي يلزم فيه التسوية هو العطية المحضة، العطية المحضة يعطى يساوى بين الذكور ويعطى الذكر ضعف الأنثى. هذه مسألة إن شاء الله سنتعرض لها الدرس القادم بالتفصيل إن شاء الله في باب الهبة. نعم. أحسن الله إليك. نقول إذا كان هناك دار موقفة وسكن فيها رجل خطيب ومصرف المقطع للفقراء، فهل يناقض الوقف؟ إذا كان هو فقير فله أصلا أن يسكن فيه بالمجان، فإذا طلب منه يعني سعرا أقل من أجرة المثل لا بأس، لأنه أصلا مستحق لهذا الوقف ما دام أن مصرف هذا الوقف الفقراء والمساكين، وهو من الفقراء هو أصلا يعني من مصارف هذا الوقف. نعم. أحسن الله عليكم. يقول إذا وصل أكثر الوقف في بيته بعد وفاته هل تكون الوصية لازمة لوجود الوقف فيها أو أنها هتكلمنا عنه بالتفصيل إخواني، تكلمنا عنه يعني شرحناه في درس السابق، لا نريد أن نعيد الكلام فيه، لأن تكلمنا عنه بالتفصيل، فلعل الأخ السائل يعني يرجع للشرح. يعني ينبغي أيضا من يحضر الدرس يضع آلية للضبط، إما بالتسجيل أو بالكتابة، من يحضر بدون تسجيل بدون كتابة ينسى، يعني بعد شهر ينسى المعلومات كلها. فلعل الأخ يعني لعله إن شاء الله تعالى الذي يظن أن كل واحد يحضر عنده آلية للضبط، فيرجع لكلام تكلم عن هذه المسألة بالتفصيل في الدرس السابق. نعم. السؤال الأخير صلى الله عليه وسلم، إذا كان في كتب موضوعة في المسجد ولكن فيها بعض الخلل العقدي مثل بعض كتب التفسير، ماذا يفعل بها؟ نعم، هذه تكلمنا عنها قبل قليل، قلنا لا يخلو كتاب من أخطاء، بل إن الشافعي رحمه الله يقول يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، وثم استدل بقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي كتاب غير كتاب الله تجد فيه شيء من القصور والخلل. وكما ذكرنا يعني الإنسان يستفيد مما في هذه الكتب من الخير ويترك ما فيها من الشر، معظم كتب التفسير معظمها ما تخلو من أخطاء، ما تخلو من إسرائيليات، ما تخلو من تأويل الصفات، ما تخلو يعني عندهم بعض الانحراف، يعني حتى تفسير من كثير في إسرائيليات كثيرة، كذلك مثلا بعض شروح الأحاديث أبرزها مثلا فتح الباري بن حجر، شرح النووي، كثير من الكتب يعني فيها أخطاء، فيها أحيانا تأويل الصفات، فيها التهويض، فيها، فهنا طالب العلم يستفيد ما فيها من الخير ويترك ما فيها من الشر، هذا هو الموقف. أما أنه يريد كتابا ما فيه أخطاء إطلاقا هذا ربما يحصل نفسه في عدد قليل جدا من الكتب، بل حتى يعني لو كتب القيم مثلا مدارج السالكين فيه تصوف، لكن طالب العلم يميز بين النافع من الضار، يميز بين الحق من الباطل، فربما أن بعض هؤلاء العلماء بعضهم يعني نشأ في بيئة وتأثر ببيئته، مثل النووي وابن حجر نشأ في بيئة كلها شاعر، كان مذهب شاعر هو السائد في وقتهما، كان من يعني من على العقيدة السلفية الصحيحة قلة، وكانوا لم يكن لهم دولة ولم يمكنوا، يعني قرون طويلة لم يمكنوا، كمن بعد من بعد هارون الرشيد أو حتى قبل ذلك لم يمكن يعني من على العقيدة السلفية لا من الولايات ولا من القضاء، كانوا حتى يبعدون من القضاء، والحنابلة كذلك، حتى قامت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، فمكن يعني من على المعتقد السلفي الصحيح وانتشر مذهب الحنابلة، وكما يقول بعض مكاتب التاريخ الفقه يقول لعل الله تعالى عوض المذهب الحنبلي بقيام هذه الدعوة المباركة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، انتشر الآن مذهب الحنابلة انتشارا كبيرا. الدولة العباسية لما أتت حصر القضاء في المذهب ماذا؟ حنفي، وكان القاضي أبو يوسف هو رئيس القضاة، ما يولي إلا الحنفية فقط. الدولة العثمانية أيضا حصرت القضاء في المذهب الحنفي. المذهب المالكي انتشر في بلاد المغرب العربي، الشافعية انتشر في مصر و كذلك في بعض الحجاز. مذهب الحنابلة حقيقة هو يعني كان أقل المذاهب الأربعة انتشارا، ولم أيضا يمكن أتباعه من الولايات لا في القضاء ولا غيرها، لكن يعني كان لهم تمكين بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا هو السر. يعني تجد بعض الأئمة كيف استغرب مثل النووي وابن حجر، تجد عندهم انحراف مثلا فيما يتعلق بتأويل الصفات، من الصفات يعني النووي أي صفة غير الصفات السبع يؤولها، حتى في رياض الصالحين له كلام في تأويل بعض الصفات وفي شرح النووي، هنا طالب العلم يميز بينها، ولا تنشر هذه الكتب ولا تترك لأجل ما فيها من تلك الأخطاء. نعم المتوكل، نعم هو نصر السنة يعني في الجملة ليس في كل شيء، يعني هو عنده بعض الأخطاء لكنه يحمد له نصرة الإمام أحمد ولأهل السنة في الجملة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.